يبيع منها ويشتري لا بأس. يا يوم الله عليك الصحة والعافية والإيمان يا دكتور. كم مدة المسح على الجوارب؟ عند من يرى ذلك، عند من يرى المسح، ثلاثة أيام بلاليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. والمسح عند الأكثرين يبدأ توقيته من أول مسحة. تأكدت من سوء خلق شخص تقدم لخطبة إحدى بنات أخواتنا، هل نعلمها؟ النصيحة لله ورسوله، إذا كان هذا لوجه الله أخبريها. يقول سبب الخلل في الإقدام بالرسول وفهم مقاصد الإسلام قلة العلم، طبعا لا، عدة أسباب، تلبيس الملبسين ما سؤالك يا محمد عبد المجيد؟ الأعمال الصالحة التي تعوض زيارة البيت الحرام، ما هي الأعمال؟ لا في شيء يعوض، يعني لا أجورها، والأعمال الصالحة لا أجورها، والقبول على الله. بارك الله فيك يا موسى آيات. ياسر، أخذت مبلغ من المال على سبيل قرض الحسن، وعند ردي زاد علي وقال ربحت به في تجارة، هل يجوز أخذ هذه الزيادة؟ أخذ مبلغا من المال، يعني أنت يا ياسر مأخذ منك أو آخذ، قل أخذ مبلغ من المال على سبيل قرض الحسن، واحد يعني أخذ منك، عند ردي رده مع زيادة، هل يجوز أخذها؟ نعم يجوز أن تأخذها، بل أن تشترط، ولم أنت لم تعطي للتجارة، لكن يجوز أخذه. ثم أخشى بعد كده يقول لك المال كله ذهب، فكما قبلت الخسارة المكسب تقبل خسارة، ويبيع عليك كل فلوسك، كما يذكرون عن العطلان. أي الأجلين قضى موسى صلى الله عليه وسلم؟ بتر طلب عن ابن عباس أنه قال قضى موسى أكمل الأجلين وأتم الأجلين 10 سنوات. إذا أعطاني أبي البيت مع بيع وشراء لم يعطي لإخواتي حقها الميراث بأيمين في حرمانية، أنت واكل الحرام، أنت أبوك ظلمه، أبوك كتب لك البيت وحرم البنين والبنات، أنت أبوك ظالم وأنت ظالم. هل يجوز الزواج بفتاة؟ هل يجوز لفتاة الزواج بمعاق حركيا أصغر منه سنا، مع العلم أنها توده وتحبه وتزوج جائز، لكن الإشكالية هي ستتضرر بعد ذلك، أما العاطفة موجودة لكنها تتضرر بعد ذلك، أما الزواج فجائز. صلاة البيت في البيت، صلاة الفرض في البيت حرام، تأثم إذا لم يكن لك عذر في التخلف عن الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال عليه الصلاة والسلام كدت أن أمر رجلا لم يؤم الناس ثم تخلفوا إلى قوم في بيوتهم لما شهدوا معنا الصلاة حرق عليهم بيوتهم، أقم ركعتين تحية المسجد، فأنكر علي آخر وقال بل قل ركعتين لله وليس تحية المسجد. الأمر واسع في ذلك ودرج العلماء على ذلك رغبة في هدايتهم. ما السؤال يا أخ ماهر؟ حكم أخذ عمولة من الحوالات، وضح الصورة، إذا كنت ترسل الحوالات وتأخذ أجرة الإسلام لا بأس. حكم شرب الدخان، شرب الدخان حرام له مضر، الملوك حرام يا أخي. هل زيارة أم الزوج واجبة؟ مستحبة زيارة أهل الإسلام ومن لك بهم صلة، مستحب. متى رفع السبابة في التشهد؟ يرى الأكثرون أنها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، الأمر في ذلك واسع.

وحديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل تحواصل الطيب يسمعون بالسواد الآلي هنا رائعة الجنة. أي الحديث فيه كلام في بعض رواته عبد الكريم الجزري الثقة أن النبي المخالق الكذاب على أي حال إذا جنحنا إلى أنه الثقة فليس سبب هرمانين من الجنة هو السواد إنما هذه سماهم كما يقول الرسول في الخارج سماهم التحليق. فقالوا سماهم التحليق ليس سبب منعهم من الجنة تحليق الشعر إنما هذه علاماتهم. مسافر لي سنة ونصف الاتفاق مع الزوجة هل علي وزن متفقين خلاص إذا كانت الزوجة محافظة على نفسها وأنتم في حاجة وذهبت للسفر وطولت الحاجة لا بأس. حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطلب للغرباء ثابت صحيح. نصيحة لطلبة العلم أن يخلصوا العمل لله وأن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع ويعرضوا عن السفاسف التي لا فائدة فيها ويهتموا بمعالي الأمور. لا أعلم بنكا إسلاميا هل يأثم من ترك سنة من السنن. تفسير السنة عند المحدثين السنة عند المحدثين قول النبي وفعله تقريره لكن عند الفقهاء ما ليس بواجب. فإذا كنت تعني السنة التي ليست بواجبة فيأثم. أخي يسأل هو إيه ويدنس المصحف أعوذ بالله أعوذ بالله مشتري اعمل المصحف عن أخيك هذا السفيه. هل دعا النظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي ثابت لا يثبت ولكن كدعاء مستقل لا بأس بذلك غير مقيد بالنظر إلى المرآة. ولكن إذا قلت أثناء رؤية المرآة فلا بأس كدعاء. صاحب شركة مقاولات يأخذ مبالغ من الناس لتشغيلها في المعدات ويعطيهم فوائد المبلغ الفوائد حلال كيف يشغلها في المعدات لم أفهم كيف يشغلها في المعدات. هل يجوز المنتقبة تنظيف الحواجب بالحلق التجمل للزوج؟ الممنوع النتف الذي هو النمص. المعاملة بالفوركس لا تجوز لأن الأصل في التعامل بالعملة يدا بيد مثل بمثل هاء وهاء. حكم بيع السماعات العزلة للضوضاء المشكلة فيها يا مصطفى سماعات عزلة للضوضاء ما المشكلة فيها؟ كيف أبين أمي وأبي الميتين تدعو لهما تستغفر لهما تتصدق عنهما تحج عنهما تعتمر عنهما. الصور كثيرة. حكم التحدث مع الخطيبة على قدر الحاجة بالمعروف. هل يجوز الدعاء على الذين يتربصون بالدعاة إلى الله الدوائر؟ نعم يجوز. قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل أم تحاسب إذا بنتها ما بتصلي مع العلم أنها تطالبها؟ إذا بذلت الأم ما استطاعت من جهد وبقيت الأم وبقيت البنت على عنادها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا أفعل الله بك يا أختي الخير. هل يجوز أن أذوق شيء قبل شرائه والذي يأذن العامل الذي يبيع ويشتري؟ نعم يجوز لأن العامل موكل هو الذي أمامك خلق ذوق هذا الطمر وأتاك بطمرة كلها قبل أن تشتري لا بأس بذلك.